العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فكنا قد وقفنا عند باب صلاة الاستسقاء وهي سنة مؤكدة، عرفها المصنف بقوله تفضل الشيخ. باب صلاة الاستسقاء وهو الدعاء بطلب السقيا أو السقي. أي السقي أو السقي صح. على صفة مخصوصة. خلاص هذا هو التعريف، الدعاء بصفة بطلب السقي على صفة مخصوصة. أغلق القص. طيب أي الصلاة لطلب السقي على الوجه الآتي. طيب إذا أجدبت الأرض أي أمحلت والجدب نقيض الخصب. الخصب. أحسن الله عليك. وقحط أي احتبس المطر وضر ذلك. وكان إذا ضرهم وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار. نعم، يعني يقول إنه إذا إيش قال إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، أو يقال قحط المطر وضرهم هذا القحط، وكذلك إذا غارت مياه العيون والأنهار صلوا جماعة وفرادا. طيب تفضل. وهي صلوها جماعة وفرادا. نعم. وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه. نعم. والأفضل جماعة حتى بسفر. نعم، الأفضل أن تصلى صلاة الاستسقاء جماعة. طيب ولو كان القحط بغير أرضهم. نعم يصلى لها يعني. نعم. ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر. نعم، إذا لو كان القحط بغير أرضهم لكن بأرض أخرى يتضرر فيها المسلمون تصلى، أما إذا كان لانقطاعها في مكان لا ضرر فيه فلا تصلى. طيب ما صفتها؟ وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة الاستسقاء سنة العيدين. نعم، إذن في موضعها يعني الصحراء، وأحكامها يعني اللي هو تكبيرات الزوائد وهكذا. نعم. فتسن في الصحراء. نعم. ويصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسة من غير أذان ولا إقامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وتفعل وقت صلاة العيد. طبعا صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، لكن يجوز فعلها في كل وقت إلا وقت الكراهة أو إلا وقت النهي. نعم. لا يقال له. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب. نعم. وأمرهم بالتوبة من المعاصي. نعم. والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. نعم. وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت. نعم، والبهت. والبهت. أحسن الله. الشحناء تحمل على المعصية وتحمل على أن يبهت الناس بعضهم بعضا، صلى الله عليه وسلم. نعم. وتمنع نزول الخير لقوله عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث: دعوة الصائم لا ترد. يعني يأمرهم بصيام نفل مثلا حتى يخرجوهم صائمين. نعم. ويأمرهم أيضا بالصدقة. نعم. لأنها متضمنة للرحمة. ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة. ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظافر لئلا يؤذي. نعم. ولا يتطيب. أيوة، يتنظف بالغسل، نعم، يزيل الروائح الكريهة، لكن لا يتطيب، لأن هذا يوم استكانة وخضوع لله عز وجل ولا يناسبه التطيب، يعني هذا طيب. تفضل. ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا، أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان. نعم. متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع لإجابتهم. والصبيان المميزون، لأنهم لا ذنوب لهم، وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة. يعني هذا لا يستحب لكنه مباح. طيب. والتوسل بالصالحين. نعم، التوسل بالصالحين كلمة مجملة، إما أن يراد التوسل بذواتهم أو التوسل بدعواتهم، والظاهر أنه التوسل اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة التوسل بدعواتهم، لأن عمر توسل رضي الله عنه، توسل بالعباس، توسل بدعائه وطلب من العباس أن يدعو، وكذلك معاوية توسل بيزيد الجرشي وأمره أن يدعو فدعا هؤلاء، فالظاهر هو هذا المراد. يعني والتوسل بالصالحين، يمكن أن نصرف عبارة الشارح ونقول والتوسل بالصالحين أي بدعائهم، وطبعا هذا خروج من الخلاف، حتى من ناحية الخلاف فيه خروج من الخلاف، اللي هي مسألة التوسل بالصالحين هل هو جائز أو غير جائز، فمن توسل بدعائهم خرج من الإشكال. طيب، والخروج من الخلاف ترى مستحب، خاصة في المسائل اللي يكون لها مساس بالاعتقاد أو بالعبادة أو بالابتداع، يخرج الإنسان من الخلاف ويبقى في المتفق عليه، والحمد لله المتفق عليه في غنية. يعني الواحد منا ومن غيرنا المسلمين جميعا، يعني لا يمكن لمسلم أن يأتي بكل المستحبات ويكمل كل الفرائض والمستحبات على أكمل وجه، لا بد أن يكون عنده تقصير فيها، فلذلك يعني الخروج من الخلاف جيد. طيب، تفضل. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، يعني لا بأس إذا انفردوا بمكان، لا بأس، لكن إن انفردوا بيوم ففيه البأس، يمنعون من ذلك. تفضل يا شيخ. لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا إن انفردوا بيوم، لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم. نعم، ربما افتتن بهم غيرهم أيضا، إذن ما ينفردون بيوم، لو وافق المطر يومهم سيؤدي هذا إلى فتنة عندهم فيعتقدون أنهم على الحق. طيب، تفضل يا شيخ. لم يمنعوا أي أهل الذمة، لأنه خروج لطلب الرزق. طيب. فيصلي بهم. نعم. فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم. نعم، لا بالمسلمين، لكن هذاك يخرج يدعون. نعم. ثم يخطب خطبة واحدة. نعم. لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. نعم. ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر. إيه، يجلس للاستراحة أكتب عندها إذا صعد المنبر، لأنه ما في خطبتين أصلا إذا صعد المنبر. طيب، قال كالعيد في الأحكام، ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام. إيه، يعني فيها جلوس قبل الخطبة وتكبير في أولها، هذا هو اللي يشبه، يعني هي تشبه خطبة العيد في الأحكام. طيب. والناس جلوس، قاله في المبدع. طيب. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. إذن هي كالعيد في الأحكام، هذا بيان كالعيد في الأحكام. أيوه. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، كقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات. قال في المحرر والفروع: ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معونة على الإجابة. ويرفع يديه استحبابا في الدعاء، لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم. نعم، الحديث رواه مسلم فيه أشار بظهر كفيه إلى السماء، فإما أن يحمل أنه من شدة الرفع أنه يصبح ظهر الكفين إلى جهة السماء، أو يحمل أنه رفع هكذا. طيب، قال: إذن ويرفع يديه، يعني الإمام والمأموم. تفضل. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به، ومنه ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها. ها، يعني اسقنا بوصل الهمزة أو اسقنا بقطعها. فهمت المسألة؟ واضح المسألة هذه؟ بوصل الهمزة إذا اعتبرناها من سقى يسقى، سقى يسقي، وقطعها إذا جعلناها من أسقى يسقي. فإذا قلنا سقى يسقي، إذا جبنا الأمر من الأمر راح يكون من المضارع من يسقي. طيب، احذفوا الياء المضارعة، لازم نجيب همزة وصل عشان نقدر نبدأ بالحرف الساكن، عشان لا نبدأ بالساكن، فيصير يسقي، شيل الياء صارت ما تقدر تنطق، تبدأ بالساكن، فنجيب همزة الوصل ونقول اسقي. لكن لو قلنا من أسقى يسقي، المشكلة هنا أنه يسقي أصلها يؤسقي، يؤسقي. احذفوا ياء المضارعة، إيش بقي؟ أسقي، عشان كذا ترجع تصير حرف قطع، همزة قطع. طيب، غيثا، غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه. أيه. إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا، غدقا مجللا عاما سحا طبقا دائما. نعم، يعني غدقا كثيرا، مجللا يعني ساتر يغطي يجللا، عاما شاملا، سحا صبا يعني قوي، طبقا يعني مستوعب، دائما متصلا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا أو وأسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. قال ذكره، هذا طبعا ذكره الشافعي في الأم معلقا عن ابن عمر. طيب، ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة. نعم. ويحول رداءه، يعني هو يخطب الناس، إذا جاء يدعو يستقبل القبلة ويعطي الناس ظهره ويدعو، ويحول رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك، يعني يحولون أرديتهم ويتركونه إذا حولوا حتى ينزعوه مع ثيابهم، يعني خلاص يحولون الأردية إلى أن يرجعوا إلى البيوت. ثم قال: ويدعو سرا. نكمل بعد الأذان. نعم، تفضل يا شيخ. ويدعو سرا فيقول، يعني حال استقبال القبلة المقصود. طيب، تفضل. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. طبعا يعني هذا لم يرد، فلو دعا بهذا أو غيره لا بأس. قال في المبدع: فإن دعا بغير ذلك فلا بأس. طيب تفضل. فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، يعني نزلوا في يوم آخر وصلوا للاستسقاء وثالثا في يوم ثالث وهكذا. طيب. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. نعم. ولا يصلون، أي لا يخرجون، لا يصلون لا يخرجون لصلاة الاستسقاء. طيب. إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله. إذن إذا عزموا على أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء ثم جاء المطر قبل اليوم الذي تواعدوا فيه، خلاص ما في داعي يخرجوا للاستسقاء، لكن إذا نزل المطر خلاص وقت الخروج فلا بأس. طيب. وينادى لها، وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد. أي ويمكن أن يقول الصلاة جامعة. نعم. بخلاف جنازة وتراويح، والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال، وفي الرعاية برفعهما وبنصبهما، وليس من شرطها إذن الإمام. إيش المقصود الأول؟ الأول اللي هو إيش؟ أيوة. والثاني اللي هو إيه؟ حال. إيش هو الثاني وإيش الأول؟ جامعة. الأول اللي هي الصلاة منصوبة على الإغراء، أدركوا الصلاة جامعة على أساس أنها حال، فهمتوا؟ طيب أكمل يا شيخ. وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. طيب لو قلنا الصلاة جامعة يصير الصلاة مبتدأ جامعة خبر. إيه. طيب. وليس من إذن وليس من شرط إذن الإمام. تفضل. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لقول أنس رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وذكر جماعة: ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سال الوادي: أخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. نعم. وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه. النيل. النيل. أيه، نهر النيل. نعم. يقول وفي معناه ابتداء زيادة النيل، يعني مثل زيادة الأمطار أن يبتدي النيل في الزيادة، فكذلك. طيب. يعني يفعل مثل ذلك اللي هو يقف يخرج رحله وثيابه يتوضأ وكذا إذا سال الوادي، يتوضأ نفس المعنى، يتوضأ ويغتسل في حالة زيادة النيل. طيب. وقد نص الأصحاب على الوادي إذا سال لحديث البيهقي، كان يقول إذا سال الوادي: اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهرا فنتطهر به. طيب يا شيخ. وإن زادت المياه، الآن يعني نقيض ما سبق. وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا أي في المدينة ولا غيرها من المباني. اللهم على الضراب أي الرواب الصغار، والآكام بفتح الهمزة تليها مدة. أيوة. مدة الآكام تليها مدة. نعم. تليها مدة على وزن آصال. نعم. وبكسر الهمزة بغير مد، يعني إكام على وزن جبال. آكام وإكام. طيب تفضل. على وزن جبال، قال مالك: هي الجبال الصغار. نعم. وبطون الأودية أي الأمكنة المنخفضة، ومنابت الشجر أي أصولها، لأنه أنفع لها. لما في الصحيح أنه عليه السلام كان يقول ذلك: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. الآية، الآية أي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحب أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. ويحرم بنوء كذا، يعني بنجم، يعني بنجم كذا، يحرم مطرنا بنجم كذا، يعني فعله الله بسبب النجم أي يقصد أن الله فعله بسبب النجم، ويباح في نوء كذا. إذن عندنا ثلاثة أحكام. يستحب هذا الأول، أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا المستحب. طيب لو قلنا مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا، يعني بسبب النجم كذا، فهذا حرام. ويباح أن يقال مطرنا في نوء كذا، يعني في النجم الفلاني، ما في بس ما نسبنا الفعل له. طيب الرابع والعياذ بالله كفر، وهو وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، قاله في المبدع. أن يقال المطر هو اللي، النجم هو سبب، هو اللي أنزل المطر، لا، هذا إذا اعتقد الإنسان هذا، وأن الله ليس له في هذا الفعل دخل، فهذا كفر والعياذ بالله تعالى، نسأل الله السلامة. طيب كم بقي من الوقت؟ 20 دقيقة. إذا نبدأ نشرع في كتاب الجنائز، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يحسن لنا الختام. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر، والفتح لغة اسم للميت أو للنعش عليه ميت. أيوة. إذن لحظة، إذن جنازة وجنازة بالكسر والفتح لغة، عندنا يجوز جنازة يجوز جنازة. طيب وش هي الجنازة هذه؟ قال اسم للميت، ضعوا رقم واحد، أو للنعش عليه الميت، السرير عليه الميت، هذا الثاني. إذن تطلق كلمة الجنازة على إيش؟ على الميت جنازة، وتطلق على السرير والميت عليه، على الميت مع سريري جنازة. لكن ما يقولون جنازة على السرير فقط، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة، بل سرير، قاله الجوهري. واشتقاقه من جنزة إذا ستر، جنازة من جنزة، وجنزة معناها الستر. قال وذكره هنا، يعني يقصد هنا بعد كتاب الصلاة، لأنه احنا انتهينا من كتاب الصلاة وشرعنا في كتاب الجنائز. لماذا المصنف ولماذا الفقهاء يذكرون كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة؟ قال وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه، الصلاة يعني عليه، عشان كذا جابها، لأنه فيها صلاة، الجنازة فيها صلاة، فذكر كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة. لماذا؟ لأن كتاب الجنائز فيه صلاة، وهو أهم ما فيه. طبعا فيه أشياء أخرى، في غسل الميت وفي تكفين الميت وفي دفن الميت، لكن أهم هذا كله الصلاة. طيب قال المصنف، يتفضل الآن الشيخ. ويسن الإكثار من ذكر الموت، هذا واحد، الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له، الاستعداد للموت بالعمل الصالح وترك المعاصي والمبادرة إلى التوبة وهكذا، وملاحظة خوف الله، الخوف من الله والعرض على الله عز وجل. طبعا بعض الناس يقول لك لا، يعني كيف يسن ذكر الموت؟ بالعكس، ما نبغى نذكر الموت عشان نعيش في فرح ولا ننغص على أنفسنا. والله هو واحد، إما أن تنغص على نفسك في الدنيا ولا تنغص عليها في الآخرة. تذكر الموت في الدنيا ولن تنغص بها، لأن ترى المؤمن ما يعيش في نغص، يعيش هو في سعادة. الله تكفل الله بأن يحييه حياة طيبة، ولهذا المؤمنون أسعد الناس. يقول أحدهم: والله إننا في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. والآخر يقول: إني في سعادة أو في جنة، وفي سعادة أقول إذا كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فهم في نعيم كبير وعظيم. طيب يا شيخ تفضل. لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، هو بالذال المعجمة، يعني قاطع اللذات، قاطع اللذات. إيه والله، صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. ويكره الأنين وتمني الموت. نعم. ويباح التداوي بمباح. معلش، عندي يكره الأنين اكتب عندها ما لم يغلبه، لكن إذا غلبه لا، أما إذا بدون مناسبة. ويباح التداوي بمباح، يعني بدواء مباح مش بمحرم، كان يكون فيه مسكر أو كذا أو نجاسة. يقول نعم. وتركه أفضل، وتركه أفضل، هذا المشهور في المذهب وهذا المعتمد، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى، فالمسألة فيها أكثر من قول. هل عدم التداوي أفضل؟ الفقهاء لما يقولوا القائلين بأنه عدم التداوي أفضل يقصدون عدم التداوي اتكال على الله واعتماد على الله هو أفضل من التداوي. أما التداوي مع الاتكال على الله وعدم الاتكال على الدواء فلا بأس به. طيب، ويحرم بمحرم مأكول وغيره، يحرم يعني بمحرم بدواء محرم سواء كان مأكول أو غيره. غيره مثل إيش؟ من صوت ملهات وغيره، يعني العلاج بالموسيقى مثلا، يقول لك العلاج بالموسيقى أو العلاج بالنظر في الأفلام ولا بالتخفيف عن طريق، لا، العلاج والدواء لا يكون بما حرم الله عز وجل. طيب، وبالعكس يعني قد يكون هذه الأشياء تزيد المريض مرضا على مرض وضيقا على ضيق وكآبة على كآبة والعياذ بالله. طيب، قال ويجوز يعني التداوي ببول إبل فقط، قاله في المبدع. إيش بول إبل فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم داوى العرانيين ببول الإبل وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. والغريب أنه اليوم، أو ليس غريب هو، لكنه يعني غريب في حق من يعني يعني في حق من يعني عنده شك في مسألة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أن الآن الأبحاث، ووقفت على أبحاث عديدة، عدد كبير من الأبحاث قرأت ملخصاتها تتكلم عن بول الإبل وأن فيه مادة تقاوم الأمراض، الفيروسات أو البكتيريا وكذا، وأنهم الآن يعملون على مسألة استخلاص هذه المادة، لأن بول الإبل فيه هذه المادة وفيه أيضا سموم أخرى، فيحاولوا أنهم يستخلصوا هذه المادة وتكون نقية من هذه السموم وبحيث يستخدم في العلاج. طيب، قال ذكر يجوز بول إبل فقط، يعني لما يقول بول إبل فقط، طيب بول غير الإبل، فهمتوا؟ لا، بول الإبل فقط. لكن قيل في المذهب أنه يجوز ببول ما أكل لحمه، يجوز ببول كل ما يؤكل لحمه إذا كان فيه دواء يمكن ذلك. طيب، قال في المبدع ويكره هذا إحنا ما رقمنا طبعا المسائل، هي مجموعة مسائل لكن خلاص. قال ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة، هذا ألف، وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة. والله المسألة الحكم يدور مع علته، ها شيخ محمد، الحكم يدور مع علته. يعني أنا مثل هذا الكلام يمكن يكون في بعض الأوقات أو في بعض الأزمان أو نقول في يعني بعض العصور أو في بعض البلاد، لكن ليس هذا الحكم على إطلاقه، لأننا نرى اليوم إنه العلاج والطب في بلاد الغرب أفضل بكثير من العلاج في بلاد المسلمين. ليش يرجع هذا؟ هل هذا يرجع لمستوى العلمي عندهم؟ ممكن، هذا جزء. طيب، إيش في ثاني؟ يمكن يرجع لمستوى الشعور بالمسؤولية عندهم، مش موجود عندنا. الشيء الثالث، احتمال هذا السبب ثاني. السبب الثالث ما قلنا، التطور العلمي والمعرفة، والشيء الثاني الشعور بالمسؤولية، والشيء الثالث المحاسبة. فأصبحت المقومات هناك أفضل، من ناحية أنه الطبيب عنده معلومات أكثر، الأجهزة متطورة أكثر، هو تعود ونشأ في مجتمع منظم من ألفه إلى يائه، فهمت عليه؟ منظم ويشعر بالمسؤولية، من أقل واحد اللي يمسح الشوارع ولا الكناس إلى أكبر رأس في الهرم، منظم الحياة. والشيء الثالث المحاسبة، فالطبيب يعرف أنه لو أخطأ ولا أخل ولا صرف دواء خطأ ولا كمية الدواء زائدة ولا ناقص سيحاسب. وطبعا كل هذه الثلاثة المقومات هي إذا نظرت لها في بلاد المسلمين تجدها أقل بكثير، يعني يا منعدمة أو شبه منعدمة أو موجود بعضها بدرجة ضعيفة. فالخلاصة نقول إيش؟ الحكم يدور مع علته. المصنف لما يقول يكره أنه يروح مسلم لذمي يتداوى عنده، نعم، إذا كنا في زمن أو في وقت نخشى من الذمي، أهل الذمة ما عندهم ذمة مثلا، فنعم نحذر منهم. لكن إذا غلب على ظننا في بعض البلاد، لأنه هذا كلام اللي أقوله أنا عن الغرب، مو على كل الكفار ولا على كل الكفار في كل البلاد، لكن موجود عموما، ف فالعلة نقول هي التي تثبت الحكم وتنفيه، فمتى وجدت وجدت، فمتى خشينا من هذا الذم نعم ننتبه، ومتى كان بالعكس الذم الآن في هذه الحالة أو غير المسلم في حالة يؤمن فيها، صح ولا لا؟ وهذا حقيقة يعني هذا الكلام هو شيء مؤسف بالنسبة لنا نحن، شيء مؤسف إنه إحنا المفترض نحن أن نكون أفضل منهم. وهذا يا إخواني ليس مرده إلى كوننا مسلمين، لا بالعكس، هو مرده إلى كوننا لا نمتثل الإسلام، لأننا لو امتثلنا الإسلام سنكون أفضل منهم. أليس الإسلام يحثنا على الأمانة؟ لا، أليس الإسلام يحثنا على القيام بالواجب؟ أليس الإسلام يحثنا على الإتقان؟ أليس كذلك؟ يعني الغربي، الطبيب الغربي أو المستشفى في الغرب لما الدكاترة يعالجوا فيه ما يبتغوا إلا إيش؟ يبتغي مثلا أجر في الدنيا، سمعة في الدنيا كذا. المسلم افترض أنه يفعل هذا لأجرة الدنيا والسمعة الطيبة في الدنيا وللآخرة، الأجر والثواب في الآخرة. لكن والله العظيم ما أصابنا ضعف وما أصابنا من انتكاس وخذلان وتقهقر وانخفاض إلا بسبب بعدنا عن شرع الله تبارك وتعالى، وكلما ابتعدنا عن شرع الله ازددنا ضعفا ومهانا. هذا هو الصحيح، ونسأل الله أن يردنا ردا جميلا. طيب تفضل يا شيخ. وتسن عيادة المريض. قال معلش المسألة اللي قبله، وأن يأخذ منه، يكره يقول أن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة، يعني يقول كمان لما تأخذ الدواء من غير المسلم لازم يشرح لك إيش مفرداته إيش هي عشان لا يكون فيه مثلا شيء نجس أو كذا. طيب على العموم إيه تفضل. والله ما أدري، أحيانا تخاف أنك تروح تأخذ من دكتور، يلا مشي حالك، محترمين الأطباء المسلمين في الغرب لهم وزنهم ولهم كذا، وأظن ما تيجي هنا إلا تيجي هنا النخالة، ومو معنى أنه كلهم نخالة، فيهم فضلاء وفيهم أخيار وفيهم ممتازين وكذا، لكن يا جماعة البيئة مناخ متكامل. لما تتكلم عن مستشفى دكتور ممتاز من أحسن ما يكون، ممرض زي الزفت، إيش راح يكون هذا ممرض؟ المستشفى معناه دكتور ومعناه مختبر ومعناه تمريض ومعناه شو اسمه هذه أشعة يعني واحد فيهم غير صحيح معناه العملية كلها تربكت. ومشكلتنا باختصار ما عندنا شعور بالمسؤولية، وما نتقي الله في أعمالنا، وما ندي أعمالنا بأمانة. هذه المشكلة. كلنا 100%؟ لا والعياذ بالله ما أقول هذا كلنا، لكن للأسف أصبحت ظاهرة فينا. لا المدرس يدرس طلابه بأمانة، ولا الطبيب يعالج بأمانة، ولا البائع يبيع بأمانة، ولا الصيدلي بأمانة، إلا من رحم الله، وإن شاء الله يكونوا كثير. المهم هذا سبب التخلف. ولهذا تجد المسلم إذا مرض راح حجز في مستشفى في الغرب وراح يعالج. ليش؟ ما يثق لأنه يمكن يشخصوا له مرض ويطلع التشخيص في وادي والمرض في وادي آخر. خلينا نكمل كتاب الجنائز يا شيخ. والسؤال عن حاله للأخبار. تسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للأخبار. ويغب بها، يعني العيادة ما مش كل يوم، وإنما يأتي أحيانا وأحيانا يغيب. إيه؟ وتكون بكرة وعشية. هنا و بمعنى أو، يعني تكون الزيارة أول النهار أو آخر النهار، بكرة أول النهار عشيا آخر النهار. نعم. ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. نعم. لفعله عليه السلام. نعم. وينفس له في الأجل في أجله، لخبر رواه ابن ماجة عن أبي سعيد رضي الله عنه. يعني ينفس له في أجله، يعني بمعنى أنه يتفاءل له بالعافية والشفاء وطول العمر وكذا، لأنه قال فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد. نعم. ويسن، تسمح لي يا شيخ أنا نشط الآن تحمست مع موضوع الطب، ويسن تذكيره التوبة، لأن ترى موضوع الطب اللي جابه المصنف مو أنا، المصنف اللي جاب الموضوع لما قال يكره أنه أن تستطب ذميا، احنا اليوم استغفر الله ندور لهم عشان يعالجون، إنا لله إنا إليه راجعون. ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة، لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره. والوصية إذن يسن يذكر التوبة، ويسن أيضا الوصية أن يكتب الوصية لقول عليه السلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، متفق عليه. وكتابة الوصية قد تكون واجبة والأصل فيها أنها مستحبة. إذا كان ما عنده شيء، ما في شيء واجب عليه، يضيع لو مات بدون وصية فليست واجبة، تكون مستحبة. بمعنى أنه والله عليه ديون لكن مثبتة، أصحاب الديون عندهم إقرارات تثبت حقوقهم، ما يلزم أن يكتب الوصية على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. أما إذا كان عنده حقوق وأمانات ليست مثبتة لأصحابها ولا يثبتها لأصحابها إلا وصيته، فهنا تكون كتابة الوصية واجبة. اتضح الأمر؟ قال: وإذا نزل به، نسأل الله السلامة، نزل به ملك الموت، أي نزل به ملك الموت لقبض روحه، سن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه ببل حلقه. يسن إذا اشتد به المرض ونزل به، خلاص نزل به ملك الموت والآن بدأ في حال النزاع، يسن أن يتعاهد يأتي أرفق أهله به وأتقاهم لله، ويبل حلقه بماء، ببل حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة. ليش؟ لأنه هذا يخفف على المحتضر، المحتضر هذا، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. ولقنه لا إله إلا الله، إذن يتعاهد ببل حلقه ويلقنه لا إله إلا الله لقوله عليه السلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كما رواه مسلم عن أبي سعيد. مرة يعني يلقنه مرة لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله مرة خلاص يكتفي. طيب هل له أن يزيد؟ يمكن يزيد إلى ثلاث، ولم يزد على ثلاث لئلا يضجره، معناه أنه يقول له لا إله إلا الله مرة أحسن شيء، خلاص لو قالها الثانية لا بأس، الثالثة لا بأس، الرابعة لا. ليش؟ لأنه قد يضجر هذا المريض لشدة التعب فيرفض أن يقولها، فلا نقول أنه تسوء خاتمته، لكن يصبح صورته في الظاهر كأنه سيء الخاتمة. أما هو في الحقيقة لا يؤاخذه الله إذا كان تضجر لمرضه بدون أن يعرف. طيب نقف هنا لنكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، صلى الله وسلم وبارك عليه.